من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون ان من اعظم الذنوب التي وقعت في الارض بعد نزول ادم عليه الصلاه والسلام ذنب الظلم حيث تعدى قابل على اخيه هابل فقتله كما قال الله عز وجل لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين الى اخر الايات والظلم ايها الاخوه شانه عظيم فهو يسقط الملك ويزيل النعم ويحل النقم ويجعل الظالم يعيش في رعب سرمدي ذلك ان الله عز وجل قد تكفل بنصرة المظلوم لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ووالله الذي لا اله الا لو فكر الظالم في هذه الايه لارتدع عن الظلم وما تقرب منه قيد انمله هذه الايه هي قوله سبحانه وتعالى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ففيها تهديد خطير ووعيد شديد لمن تحدثه نفسه بالظلم او يفعل الظلم في الدنيا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ولم يذكر الله عز وجل نوع العقاب الذي ينتظره انما قال سيعلم وترك الامر مجهولا هكذا في صيغه التهويل والتعظيم حتى يتعب الناس عن هذا الخلق السيء وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والايه الاخرى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وفي ايه اخرى قال الله عز وجل وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ايها الاخوه المؤمنون ان الظلم باختصار هو وضع الشيء في غير محله وضع حكم في غير محله وضع عباده في غير محلها وضع تصرف في غير محله هذا هو الظلم الظلم وضع الشيء في غير محله ومن هنا فإن العلماء قسموا الظلم إلى ثلاثة أقسام حسب وضع الأشياء في غير محلها أعظم الظلم هو الشرك ذلك أن الشرك هو تصريف العبادة لغير الله عز وجل هذا أعظم الظلم يصدر من الإنسان في الدنيا لأن الإله الذي يستحق العبودية بأن يخاف ويطاع ويخشى ويتوكل عليه ويلتجأ إليه به ويستغاث به ويستعان به ويهدف به ويقصد في السر والعلانية هو الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالظلم الأكبر هو أن تصرف هذه الأنواع من العبادات المذكورة آنفا تصرفها لغير الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا كما حكاه الله عز وجل عن لقمان الحكيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم الأكبر إذن هو الشرك. وورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ على الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة وقد شق عليهم الحكم: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما المراد بالظلم هنا الشرك. ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح يشير إلى لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم الأكبر، هو الشرك. وما أكثر الشرك الواقع في حياتنا من صرف العبادة لغير الله. فكم هي القبور التي يقصدها أصحابها ليتبركوا بها لا للزيارة، فالزيارة مشروعة بضوابطها بل مرغب فيه، لكن زيارة القبور تبركا. وما أكثر هذا في مجتمعنا، وما أكثر الأشجار التي تعلق عليها الأقمشة بدعوى أنها تدفع العين وتدفع الحسد وتدفع السحر وتدفع كذا. وما أكثر الألفاظ الشركية الموجودة في حياتنا من استغاثة بمخلوق وبأشياء أخرى غير موجودة في الواقع. هذا هو الظلم الأكبر. الظلم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الظلم هو ظلم العباد بعضهم لبعض، كأن تشهد عليه بالزور، أو أن تغشه في ماله، أو أن تهتك عرضه، أو أن تؤذيه بأي نوع من أنواع الأذية. وهذا ظلم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يترك منه شيئا. وورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسرق هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وما أصعبها على القلوب يوم أن يكون الجزاء حسنات وسيئات، فإما أن يكون لك رأس مال كثير من الحسنات تؤديه إلى غيرك، وإما أن يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليك. فأبشر أيها الظالم، إن الجزاء آت لا بد منه، إن في الدنيا أو في الآخرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فإني أرغب بك أيها المسلم أن ترد المظالم إلى أهلها الآن في الدنيا قبل الآخرة، يوم لا يكون وجهيات ولا يكون محسوبية ولا يكون منصف، إنما ونظر الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل، أصغر ذرة موجودة، وإن كان مثقال حبة من خردل وهي حبة بسيطة جدا أتينا بها وكفى بنا حاسبين. النوع الثالث من الظلم هو ظلم العبد نفسه، وذلك بفعل المعاصي والتفريط في الطاعات. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء ثلاثتهم من هذه الأمة. فمنهم الظالم لنفسه، هو المسرف في المعاصي المفرط في الطاعات. القسم الثاني أيضا من هذا القسم الثاني، ومنهم مقتصد يقوم بالواجبات ويجتنب المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، الذي قام بالواجبات وترك المحرمات وأكثر من فعل الطاعات. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. أيها المسلمون، إن ظلم العبد لأخيه لا يترك الله منه شيئا، كما قال ابن القيم رحمه الله: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه كما تقدم. أنواع الظلمات التي يمكن للمسلم أن يظلم بها أخاه كثيرة ومتنوعة، منها الاعتداء في الحدود، ذلك أن الله عز وجل حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تتجاوزوها. قال الله عز وجل: تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هناك حدود في الزواج، هناك حدود في الطلاق، هناك حدود في الجوار، هناك حدود في العلاقات بين الأفراد فيما بينهم، المسلمون يعلمونها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. من أنواع الظلم أيضا الحكم بغير ما أنزل الله. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن أنواع الظلم أيضا المماطلة في رد الحقوق، ومعنى هذا أن يكون عليك دين لأخيك ولك القدرة أن ترد الدين ثم تتلعثم وتتأخر، فإن فعلت ذلك فأنت ظالم وعرضك مستباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني تأخير أداء الدين لمن كان عنده مال يحل عرضه وعقوبته. وفي رواية صحيحة: لي الواجد ظلم. ومنها الافتراء على الله بأن تدعي أن هذا حكم الله وهو ليس حكما لله، أو أن تفتي في دين الله عز وجل بما ليس عندك علم، إنما تقول أظن وأعتقد وأتكهن. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أنواع الظلم أيضا صد الناس عن المساجد بأن تغلقها لهم، أو تمنعهم من الصلاة فيها، أو تضيق عليهم فيها بأي نوع من أنواع التضييق على المسلمين. وإن آية في القرآن الكريم لوقف معها من يضيقون على المساجد بأي نوع من أنواع التضييق وهم عاصون لله في ذلك لارتدعوا وانزجروا. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ما جزاؤهم؟ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أنواع الظلم أيضا التذكير بآيات الله مع عدم امتثال ما تأمر به. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها. يعني هذا من ذكر وأيضا من ذكر ولم يبتعد هو فهذا من باب أولى. ثم أيضا من أنواع الظلم دفع الرشوة أو أخذها. قال الله عز وجل: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وليس المراد بالحكام أعلى هرم في الدولة، إنما المراد من يحكم ويتصرف بين الناس أيا كانت مرتبته. هذا معنى الآية: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأيضا من أنواع الظلم ظلم الأجير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. ومن أنواع الظلم أيضا الغش في الميزان أو في التجارة أو في أي نوع من أنواع البضاعة. وتأمل هذا الحديث: خرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم وجد رجلا عنده صفرة من طعام، يعني كومة طعام مجتمع، ثم أدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في هذه الصفرة فوجده مبللا، فقال له: ما بال هذا الطعام؟ قال: أصابته السماء نزلت عليه غيث. فقال: ألا جعلته في أعلى؟ لماذا تركت الزرع المبلل في الأدنى؟ قال: من غش فليس مني. وفي رواية: من غشنا، فيدخل فيها من غش، سواء غش المسلمين أو غيرهم. والرواية الأخرى: من غشنا نحن المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الظلم مقطع وخيم وعواقبه أليمة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوة المظلوم لا ترد. قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لماذا؟ لأن المظلوم، أو كما قيل: اتق أن تظلم من ليس له ناصر إلا الله. لأن هذا الذي ليس له ناصر إلا الله يأتي في الليل وينظر من حوله ولا يجد أحدا يستعين به ليهون على همومه وكرومه، وإذا به يتوضأ ويصف قدميه ويذرف دموعه ويرفع يديه إلى الله عز وجل، وأنت نائم لكن عينه تسيل على خده، أو امرأة أرملة، أو طفل صغير، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تأمل هذا الحديث الوارد في صحيح البخاري أن أروى بنت أويس ذهبت إلى الخليفة الأموي مروان بن الحكم وادعت أن الصحابي الجليل سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة قد أخذ قطعة من أرضها وضمها إلى أرضه. فمثل الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة أمام الحاكم وقال له: لماذا أخذت مال هذه الأرملة المسكينة؟ فقال: أنا كنت آخذ أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما سمعت؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. قال: والله لا أطلب منك بينة بعد هذا الإنصاف. ثم انصرف هذا الرجل وقال: اللهم إن كانت كاذبة علي فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت هذه المرأة حتى عميت، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. الله أكبر. فماتت حتى عميت وقتلت وماتت في أرضها. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل، ولاه عمر بن الخطاب على الكوفة، وكان يقوم فيهم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنهم شكوه إلى عمر بن الخطاب وكثرت الشكاوى، فعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولى مكانه عمار بن ياسر. ثم استطلع الأمر فبعث إلى هناك من يأتيه بحقيقة الأمر، فذهب هذا الباحث ودخل إلى مساجد الكوفة يسأل ما حكم سعد بن أبي وقاص فيكم، كلهم أثنوا عليه خيرا إلا مسجدا واحدا قام رجل فقال: أما وقد ناشدتنا فإني سأقول الحق، إن سعد بن أبي وقاص كان لا يسير في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فوصل هذا الأمر إلى أمير المؤمنين، فقام سعد بن أبي وقاص وقال: اللهم إنه قد ظلمني فأدعو عليه بثلاث، ثلاث بثلاث، اتهمني بثلاث، اللهم إني أدعو عليه بثلاث: اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. يقول الراوي: فطال عمر هذا الرجل وسقط حاجباه على عينه، ولقد رأيته في الشوارع والأزقة يتعرف إلى الجواري يغمزهن في الطرقات. إن الشاب إذا تحرش ببنت أو بامرأة يهود ويعتبر عنه، لكن أن يتحرش شيخ جاوز التسعين فهذه والله هي الفتنة. فهذا الرجل سقط حاجبه على عينه وبلغ من الكبر عتية وهو يتعرض للجواري يغمزهن في الطرقات. وهذا أيضا الحجاج، وما أدراك ما الحجاج؟ هذا كما قال الإمام ابن الذهبي رحمه الله في السير: نبغضه ولا نحبه، نسبه ولا نترضى عنه، له حسنات مغمورة في بحر من سيئات. نعم مسلم رحمه الله، لكن قلوبنا عليه لهذا الظلم الذي قام به وسبك من الدماء الشيء الكثير. وفي فعله هذا عبرة لمن يريد أن يسير على دربه. قتل من العلماء الشيء الكثير، حتى في يوم من الأيام أراد أن يقتل التابعي الجليل سعيد بن جبير رضي الله عنه. فماذا كان من أمره؟ نصح بعضهم سعيد بن جبير، قال له: اذهب واختبئ حتى لا يراك عيون الحجاج فيذهب بك إليه فيقتل. فقال: والله لقد فررت حتى استحييت من ربي، فسأبقى مكاني وليفعل ما يشاء. وما هي إلا أيام حتى استطاع خالد بن عبد الله القصري أن عرف مكان سعيد بن جبير، وأرسل إليه جنوده ليقبضوا عليه وليأخذوه مباشرة إلى الحجاج بن يوسف في مدينة واسطة. وبالفعل فقد استطاع الجنود أن يقبضوا على سعيد بن جبير، ووضعوا القيد في يديه أمام بعض أصحابه وأخبروه بأنهم سيذهبون به إلى الحجاج. فما كان منه إلا أن رضي بقضاء الله وتلقى هذه المصيبة بنفس هادئة وقلب مطمئن، ثم نظر إلى أصحابه وقال لهم: ما أراني إلا مقتولا على يدي هذا الظالم، فلقد كنت أنا وصاحبان لي في ليلة عبادة واستشعرنا حلاوة الإيمان وحلاوة الدعاء، فسألنا الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله، فاستشهد صاحباي وبقيت أنا أنتظر الشهادة. وهنا خرجت إليه ابنته الصغيرة التي كان يحبها حبا شديدا، فرأته مقيدا بالحديد والجنود يسوقونه، فتعلقت به وأخذت تبكي، فمسح على رأسها برفق ورحمة وقال لها: قولي لأمك يا ابنتي إن موعدنا الجنة إن شاء الله. ثم مضى في طريقه إلى الحجاج، وأخذه أحد الجنود ليسوقه إلى الحجاج، فلما سار به 3 أيام رآه يصوم النهار ويقوم الليل، فقال الرسول: والله إني لأعلم أني أذهب بك إلى من يقتلك، فاذهب إلى أي طريق شئت. فقال له سعيد: إنه سيفرغ الحجاج أنك أخذتني، فإن خليت عني خفت أن يقتلك، ولكن اذهب به إليه. قال الأعمش: لما جيء بسعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأصحابهما دخلت عليه بالسجن، فقلت: جاء بكم شرطي من مكة إلى القلب، أفلا كتفتموه وألقيتموه في البرية؟ فقال سعيد: فمن كان يسقيه الماء إذا عطش؟ ووصل الجند بالإمام الكبير سعيد بن جبير إلى هذا الظالم الحجاج بن يوسف الثقفي في مدينة واصل، وفي التو واللحظة أدخلوه على الحجاج، فلما رآه نظر إليه بكل حد وقال له: ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال: بل شقي بن قصير. قال سعيد: بل كانت أمي أعلم باسمي منك. فقال الحجاج: ما تقول في محمد؟ فقال سعيد: تعني محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: نعم. فقال سعيد: سيد ولد آدم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير من بقي من البشر وخير من مضى، حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح لله ولكتابه ولعلامة المسلمين وخاصتهم. فقال الحجاج: ما تقول في أبي بكر؟ فقال سعيد: هو الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى حميدا وعاش سعيدا ومضى على منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل. فقال الحجاج: فما تقول في عمر؟ فقال سعيد: هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. فقال الحجاج: فما تقول في عثمان؟ فقال سعيد: هو المجهز لجيش العسرة، المقتول ظلما، الحافر بئر رومة، المشتري بيتا في الجنة، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته، زوجه النبي بوحي من السماء. فقال الحجاج: فما تقول في علي؟ فقال سعيد: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن قال له: فما تقول فيه؟ قال سعيد: أنت أعلم بنفسك. فقال: بل أريد علمك أنت فيه. فقال: إذا يسوءك ولا يسرك؟ قال: بث في علمك. فقال سعيد: إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله تعالى، ترى من نفسك أمورا تريد بها الهيبة وهي تقحمك في الهلاك، فلقد ظهر منك جور في حد الله وجرأ على معاصيه يقتلك بقتلك أولياء الله، وسترد غدا فتعلم. فقال الحجاج: أما والله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا قبلك ولا أقتلها أحدا بعدك. فقال سعيد: إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. فقال الحجاج: اختر لنفسك أي قتلة تريد أن أقتلك. فقال: بل اخترها أنت لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. فقال: أفتريد أن أعفو عنك؟ فقال: إن كان العفو فمن الله تعالى، أما أنت فلا براءة لك ولا عذر. فقال الحجاج: السيف والنطع يا غلام. فتبسم سعيد، فقال له الحجاج: ما أضحكك؟ قال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. فقال الحجاج: اقتله يا غلام. فقام سعيد واستقبل القبلة وقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال حرف وجهه عن القبلة، فقال فأينما تولوا فثم وجه الله. قال طبه على وجهه، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال اذبحوا عدو الله. فرفع سعيد كفيه وقال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي. بعد وفاة سعيد بن جبير تحولت حياة الحجاج إلى جحيم، فلم يعد يعرف النوم. كان كلما نام جاءه سعيد بن جبير في المنام وأخذ برجليه، فيفيق الحجاج مذعورا وهو يصيح قائلا هذا سعيد بن جبير آخذ برجلي، ومرة أخرى ينهض صاححا هذا سعيد بن جبير آخذ بخناقي. وسمع منه مرارا وهو في الطريق يقول ما لي ولسعيد بن جبير، ما لي ولسعيد بن جبير. ولم يمض على مصرع سعيد بن جبير غير 15 يوما حتى أصابت الحجاج الحمى واشتد عليه المرض ومات. قال الذهبي ويروى أن الحجاج رقي في النوم، فقيل ما فعل الله بك؟ قال قتلني بكل قتيل قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. ولما أهلك الله الحجاج وطار خبر موته بكى إبراهيم النخعي من الفرح، وسجد الحسن البصري شكرا لله وقال اللهم أمته فأذهب عنا سنته. ولما أخبر طاووس بموته قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهكذا رحل سعيد بن جبير رحمه الله عن دنيا الناس، لكن لم ولن ترحل سيرته العطرة، وستبقى دماؤه الزكية نورا على الدرب لتضيء للأمة طريق البذل والتضحية والفداء. أيها المسلمون، ها قد رأينا في خلال الربيع العربي وقد تناثرت الأنظمة الفاسدة كما تتناثر أوراق الشجر في فصل الخريف، وإنا لمنتظرون بحول الله عز وجل أن يلحقهم النصير بشار الأسد الذي أوغل في سفك الدماء وضيق على أهل السنة وجوعهم وشردهم، ويريد أن يقدم بلاد الشام البلاد الطاهرة للصفويين أبناء ابن العلقمي وأبناء طوسي وأبناء الماجوس على التاريخ. فاللهم فك أسرنا وأسر المسلمين، اللهم حرر بلاد الشام من هؤلاء الطواغيت، اللهم انصر أهل السنة لأن أهل السنة هم الإسلام، اللهم انصر أهل السنة، اللهم ارفع رايتهم، اللهم أعلي كلمتهم، اللهم اهزم عدوهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخ المسلم، تحلل من المظالم الآن. قبل أن تريد أن تدفع المظالم لكن لن تجد إلى من يقبضها منك، وسأحكي لك قصة من الواقع لرجل ثري له معارف، إذا أراد إنجاز أي مشروع لن يجد من يعرقل له الحركة. أراد أن يبني قصرا لنفسه، وكان إلى جانب قصره أرض لامرأة فقيرة تحضن على أيتام لها، فذهب إليها وطلب منها أن تبيعه هذه الأرض فامتنعت. فذهب إلى معارفه ووسطائه فانتزع منها الأرض بصبغة القانون ظلما وعدوانا. فكان العمال إذا بدأوا في المشروع جاءت هذه المرأة وبدأت تولي وتبكي وهم يضحكون عليها يظنونها مجنونة، وهو المجنون حقيقة. مرت أيام ثم أصيب هذا الرجل بألم في كفه اليسرى لا يعلم مصدره، والرجل من الأثرياء ذهب إلى أطباء الدنيا وأنفق الأموال الطائلة دون عيال. أرشده بعض الناس أن يذهب إلى راقي يلقيه بالقرآن الكريم، فقرأ عليه الفاتحة والمعوذتين والإخلاص وآية الكرسي ولم يتغير شيء المرة الأولى والمرة الثانية، فقال له يا فلان لعلك ظلمت أحدا، فقال بكبر وعزة نفس ما ظلمت أحدا، مالي حلال عندي مشاريعي أعطي حق الله عز وجل لم أظلم أحدا. ثم انصرف، لكنه وفي خلوة بدأ يراجع حسابه، ثم تذكر أنه لما أراد أن يبني قصره أخذ هذه الأرض بصبغة القانون، وظن أن القانون قد أباحها له ويبرئه ذلك من الحساب يوم القيامة. ففكر بأنه قد ظلم هذه المرأة فذهب إليها، فوجدها ما زالت مكلومة، ما زالت تعاني من القهر والظلم، ثم بكى وأدى لها الأموال التي رضيت، ثم رفعت يديها إلى الله عز وجل وسامحتهم بعد أن عوض لها ذلك. يقول فما وضعت يديها حتى بدأت أشعر بالراحة تتسلل إلى يدي. ثم جاء إلى هذا الشيخ وحكى له القصة. فأيها المسلم، لا تظلم، لا تظلم، لا تظلم. وأختم بقوله سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم، اللهم تجاوز عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا زلاتنا، اللهم فرج عنا كروباتنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهزم راية الكفر والكافرين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اجعل الأمن يسود في بلادنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم من أراد لأهلنا وذوينا وبلادنا شرا فاجعل كيده في نحره، ومن أراد خيرا فوفقه وارزقه جنودا يساعدونه على ذلك. اللهم وفق ملك المغرب محمدا سادس لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير والعلم عليه، اللهم اجعله من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسمحوا لي أشغل الأخبار، يعني كملنا الخطبة.